تفضل. الله يبارك. عندنا في السويس هذه درجة كثيرة، لعلها يعني نشروها حتى إلى دول الخليج. بعض الجماعات يتقصدون إقامة بعض المحاضرات في الأسواق والمنتزهات تقصدا لكسب العوام من العامة، يعني من العامة سواء كانوا نساء ولا أطفال ولا الشباب، الفئة كلها. فتقصد وضع هذه المحاضرات، طبعا هم يستندون حتى إذا ناقشهم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في الأسواق ويقول لا إله إلا الله تفلح، وهم يتقصدون هذا الفعل. فمدى مشروعية هذا الفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنعم صدقوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته يتبع الناس، فكان يعرض نفسه على القبائل في الموسم في ميناء صلى الله عليه وسلم، ويقول من يحملني إلى قومه فأبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. هذا صحيح. وهكذا في سوق عكاظ، وهكذا في بقية المجانب. صدق من قال هذا. لكن بعد أن مكن الله له وجاء أمر الهجرة إلى المدينة، واستقر الناس في هذه المدينة الطيبة المباركة، وظهر أمر الإسلام، هل كان يخرج إلى الأسواق؟ أنا أسألك الآن. نحن نوافقه، النصف الأول كلامه حق المستدل به، ليس فيه حرف واحد. هذا كان في أول الأمر، ما له محل، ما عنده مقام، والدليل عليه من يحملني إلى قومه، رحمك الله، من يحملني إلى قومه فأبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فبعد ذلك حصل من حمله من إلى قومه، الأنصار رضي الله تعالى عنهم، وجند من الأنصار لا يخذلونه، أطاعوا فما يعصونه ما تكلم صلى الله عليه وسلم. فبعد أن عاهدوه على نصرته ونصرة هذا الدين وحمايته مما يحمون منه أنفسهم وذراريهم وأهليهم، بعد ذلك خرج إلى السوق ولا جلس في المسجد؟ جلس في المسجد يعلم في المسجد. وجاءه السؤال صلى الله عليه وسلم، فقال له كما في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن: ما أبغض البقاع إلى الله وما أحبها إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا أدري، حتى يأتي جبريل فأسأله. فنزل عليه جبريل بالوحي فسأله أي البقاع حب إلى الله وأيها أبغض إلى الله، فقال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فرجع جبريل فسأل ربه تبارك وتعالى، ثم إنه نزل بعده فقال: يا محمد، إنك سألتني، وذكر الذي تقدم، وإني سألت ربي جل وعلا فقال: إن أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. فما وقف صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعظ ويذكر الناس في الأسواق، وإنما في مسجده. فالوفود تأتي إليه مسجده، ويأتي الرجال من البادية إليه في مسجده صلى الله عليه وسلم. فالعلم والتعليم محله المساجد، ومحله محال العلم ودور العلم ومجامع العلم ومجالس العلم، وأما الأسواق فليست محله. لكن إن كان ثم منكر فإن الإنسان ينكره ويدعو إلى المعروف ويبطل الشر والباطل، هذا لا بد منه. أما أن تعقد الحلق والدعوات في هذه الأسواق فهذا من امتهان العلم وإذلاله. الله يبارك فيكم.